السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أليس بعض أسباب العلل مثل انتقال البصر وغيره أمور اجتهادية واحتمالية ترجع للظن على وقوع الخطأ وليست أسباب جزم على ضعف الحديث؟ وهل الذي لم يأخذ من العلماء بهذه الأسباب هل يقال عنه متساهل في التصحيح والتضعيف؟ مسألة انتقال البصر أو غيرها من العلل تختلف، فالعلل التي يعل بها الأئمة منها ما هي محل اجتهاد، وهذا مثل ما أشرت إليه في مسألة التفرد أن هناك من يعل وهناك من لا يعل، فهذه دائرة الاجتهاد فيها واسعة ما ينكر على مجتهد فيها. ومنها أحاديث ليست من باب التفرد وإنما من باب الاختلاف أيضا، فيختلف الرواة مثلا في أحاديث وصلا وإرسالا، فتجد بعض الأئمة يرجح الرواية الوصل وبعضهم يرجح رواية الإرسال، وكل عنده قرائن تدل على ما ذهب إليه، فهذه إما أن يقوى على الظن ترجيح أحد الطرفين، وإما أن يعلم بأن الترجيح في مثل هذه الحال يعذر فيه المخالف فعلا، لأن الفصل فيها ليس في مقدور أحد، وإنما هي تعود لاجتهاد كل إمام مجتهد. وتكون هذه الأحاديث التي بهذه الصفة من الأحاديث التي لا يقطع بصحتها ويقال إنها تفيد العلم، وإنما يقال عنها إنها تفيد الظن، لكن الظن الغالب عندما صحح ذلك الحديث. ونجد أن بعض الأئمة هو نفسه يتوقف، وهذا موجود في بعض المسائل في العلل ابن أبي حاتم، فتجد عبد الرحمن بن أبي حاتم يسأل أبا أو أبا زرعة عن حديث فيتوقف ويقول الله أعلم، وهو إمام بهذه المثابة ومع ذلك يتوقف، فهذا قد يرد. ونحو هذا يعني كثير، ولكن الغالبية العظمى جدا من الأحاديث التي يتكلم الأئمة على عللها كلها من العلل المقطوع بها، بمعنى أن العلل التي تكون بهذه الصفة مما يقع فيه الاختلاف أو يسع فيه الاجتهاد قليلة إذا ما قورنت بالأنواع الأخرى. ولا ينبغي للإنسان أن يقف من مثل هذه المسائل موقف الشاك والذي يعني يظن أن هذه المسائل يعني مبنية على غلبة ظن وعلى أمور اجتهادية وهلم جرى. لا، ليست القضية هكذا. دعوني أذكر لكم يعني ما ذكر في السؤال، ويبدو أنه ما أدري هل هو من الإخوة أو من الأخوات، لكن يبدو أنه من الأخوات مثل الأسئلة الكتابية هذه. هي مثلت بانتقال البصر، مثلت بانتقال البصر في حديث الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا. كنت قديما في تخريجي لأحاديث المستدرك قد عرض إليه هذا الحديث لأن الحاكم أخرجه وتعقبه عليه الذهبي، فسعيت في تخريجه وجمع طرقه، فوجدت الحافظ بن حجر في ذلك الوقت ما طبع البدر المنير، لكن اعتمدت على التلخيص الحبيل للحافظ بن حجر، فوجدت الحافظ بن حجر يقول إن الإمام أحمد رواه وذكر طريقا أخرى لهذا الحديث، لأن الحديث مداره على راو واحد متكلم فيه، لكن الحافظ في التلخيص الحبيل ذكر أن الإمام أحمد رواه من طريق أخرى، فذهبت لأخرج هذه الطريقة التي قالها الحافظ وتعبت ما وجدت، ولا وجدت أحدا عزاه للإمام أحمد غير الحافظ في التلخيص الحبير. يعني لو كان للحديث طريق أخرى فعلا لوجدنا الأئمة يذكرونه. ثم إني بحثت حتى تعبت، يعني تتبعت وأظنه كان في مسند أبي هريرة وتعبت، مسند أبي هريرة طويل، فلم أجد الحديث، ولكن ربي أيقظني فتنبهت إلى أن هذا الحديث عند الإمام أحمد بعده حديث إسناده هو الذي ذكره ابن حجر، لكنه حديث آخر يتعلق باللحية، لا يتعلق بمسألة الصلح، وبداية إسناد هذا الحديث هي نفس بداية إسناد هذا الحديث، يعني يمكن شيخين أو ثلاثة كلهم متكررين في نفس الإسناد، وهذا الذي يعنيه أهل العلم بانتقال البصر، يعني أنه حينما وقف على الحديث عند الإمام أحمد انتقل بصره في الإسناد إلى إسناد الحديث الذي يليه. لماذا؟ لأنه مشتبه معه في الأول. ثم بعد أن طبع البدر المنير وجدت أن الذي وقع في الوهم ليس الحافظ بن حجر وإنما هو ابن الملقن، لكن ابن حجر يختصر البدر المنير، فتبين أنه هو الذي وقع في هذا الوهم. إذن ليس هناك حديث أصلا، يعني حتى نقول والله المسألة اجتهادية، اجتهد ابن الملقن واجتهد مثلا فلان، ويعني هذا له اجتهاده وهذا له اجتهاده، لا، القضية قضية صح وخطأ، ما في أمر ثالث، وليس هناك ما مثل ما يقال مساحة ضبابية بين الاثنين، لا، المسألة محسومة، إذا فيه حديث آخر أعطونا إياه، هذا المسند وهذا الأجهزة الآن جاءت وكل شيء موجود، أين مثل هذا؟ وإذا يمكن أن يقال مثلا لعله فيما لم يطبع من المسند في المخطوطات التي كانت موجودة عند ابن حجر أو عند ابن الملقن ولم توجد الآن، نقول هذا أطراف المسند للحافظ ابن حجر موجود، يلا أعطونا الحديث، ما فيه، ولم يذكره أحد من أهل العلم مع شدة الحاجة إليه، لأن الحديث يتعلق بمسائل الأحكام وهكذا. والأمثلة على هذا متعددة، لكني مثلت بهذا المثال يعني على وجه السرعة، وإلا هناك من الأئمة من أعلن تراجعه بسبب انتقال البصر وتبين له أنه أخطأ، مثل الشيخ الألباني رحمه الله في حديث اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين، راجعوا تخريج الشيخ لهذا الحديث كيف أنه كان صححه بناء على طريق يقول إنه ما وجد أحد من الأئمة ذكرها، وكم ترك الأول للآخر، ثم بعد ذلك تبين له أنه انتقل بصره في مخطوط مسند عبد بن حميد إلى إسناد الحديث الآخر فركبه على هذا، وهذا ما نسميه دخول حديث في حديث. شو عندكم في الأوراق دخول حديث في حديث، وهذا له صور متعددة، دخول إسناد حديث في إسناد حديث آخر، دخول يعني تركب حديث من إسناد حديث يأتي على متن حديث آخر وهلم جرة، هذه من المسائل التي يكثر وقوعها. فعلى كل حال مثل هذا المجلس ومثل هذه الدورة ستعرفنا بعلم العلل أكثر، وإشكالية الذين يقفون من هذا العلم موقف المرتاب أنهم ما عرفوه. لو عرفوه ونظروا فيه ونظروا في تعليلات الأئمة لتبين لهم أن المسألة ذات بعد آخر. كنت قبل قليل أقول للشيخ أحمد الحمدان حفظه الله ونحن نتذاكر بهذا، قلت هذا أشبه ما يكون بما يعنى به رجال الأمن في دوار الشرطة والمباحث وغيرها في اكتشاف الجرائم. فالمجرم إذا وقع في جريمة لا بد أن يترك أثرا، وهذا الأثر قد يخفى، فيأتي بعض المحققين الحذاق والأذكياء فيكتشف شيئا ما اكتشفه الآخرون، يعني بعضهم يعلن أنه ليس هناك دليل، يعني هذا المجرم ما ترك شيئا، لكن يأتي شخص فيه ذكاء فطنة نسميها ما نسميها فيكتشف مثل هذا. وهكذا أيضا علم العلل، قد يكتشف بعض الأئمة علة حديث لم تنكشف لإمام آخر، وقد يكون الإمام الآخر أكبر من هذا الإمام. في كتاب العلل أبو حاتم الرازي فرح بأنه اكتشف علة حديث ما اكتشفها الإمام أحمد، وأخذ يعني يبرز هذا، يقول فتعجبت كيف خفيت هذه العلة على الإمام أحمد وهي كذا وكذا، وبين كيف اكتشفها. فهذا العلم الحقيقة فيه لذة لمن أعطاه نفسه ولمن نظر في طرائق الأئمة كيف يكتشفون مثل هذا. طبعا ما نسميه بالوسائل هي من أهم الأمور التي تعين في كشف العلة. الوسائل كثيرة، وسائل إدراك العلة، ومثل ما قلت لكم إنها قد تكون متضافرة ومجتمعة. وبعض الرواة أحيانا يحاول هو أن يخفي العلة لسبب أو لآخر، لكنها لا تخفى على الأئمة الحذاق. في بعض الأحيان يبقى الإمام بضع سنوات وهو يعل هذا الحديث، لكن لا يفصح لتلاميذه بكيف أعله. لماذا؟ لأنه هو ما اكتشف كيف وقعت العلة، ولكنه لم يتقبل الحديث. مثل يحيى بن معين في حديث ابن عمر لا تحمدوا إسلام المرء حتى تعرف عقدة رأيه، يحيى بن معين يقول بقي سنتين وهو يعني محتار في هذا الحديث، هو يعله لكن لا يدري كيف جاءت العلة. جاء أبو حاتم الرازي وكشف العلة وتبين أن العلة من شيء حصل من قبل بعض الرواة وهو بقية ابن الوليد، وما وقع في بعض الطرق الأخرى توضحه هذه الرواية أيضا، أو يوضحه هذا الكشف من أبي حاتم الرازي. فلما سئل أبو حاتم عن هذا الحديث الذي رواه إسحاق بن راهوية في مسنده عن بقية ابن الوليد عن أبي وهب الأسدي عن نافع عن ابن عمر لا تحمدوا إسلام المرء حتى تعرفوا عقدة رأيه، قال أبو حاتم لهذا الحديث علة عجيبة. طيب ما هي هذه العلة؟ قال هذا الحديث هو حديث إسحاق ابن أبي فروة. طيب إسحاق ابن أبي فروة لا وجود له في هذا الإسناد. شوف يا أخي، حينما نقول المدار مهم، امسك المدار هذا بتلابيبه، خليك مثل الأعمى حينما يمسك شاة يفكها، ما راح يفكها لأنها يخاف تهرب عليه، يعني مثل ما يقولون مسكت العمى شاته، لأنه يخاف تهرب عليه يمسكها بقوة. امسك بالمدار بقوة لا يفت عليك. فهنا أبو حاتم يقول هذا حديث إسحاق بن أبي فروة. طيب إسحاق لا وجود له في الإسناد، أنتم فين جبت يا أبا حاتم إسحاق بن أبي فروة؟ هنا نقول في الوسائل أن الأئمة كانوا يحفظون الأحاديث الموضوعة والضعيفة والباطلة مثل ما يحفظون الأحاديث الصحيحة. لهذا يحيى بن معين لما كان مع الإمام أحمد في الرحلة في اليمن كان يحيى بن معين يستغل أوقات الفراغ فيحفظ بعض الأحاديث، فوجده الإمام أحمد يحفظ صحيفة أبان بن أبي عياش، وأبان ضعيف الحديث، فقال ما تصنع بصحيفة أبان؟ قال أحفظها لأنها من رواية معمر عن أبان عن أنس، قال أحفظها حتى لا يأتي أحد فيقول معمر عن ثابت عن أنس فيجعل بدل أبان ثابتا. يعني لو جاء واحد وجاب لي هذا الحديث وذكره من رواية معمر عن ثابت عن أنس وبيسوي لي الإسناد رجال الثقات كلهم لا أكون عارف الحديث وأكتشف علته. فأبو حاتم عارف أحاديث إسحاق بن أبي فروة، هو يحفظها ويحفظ الأحاديث كلها ويحفظ من جملتها هذا الحديث، ويعرف أن هذا الحديث لا ليس له طريق إلا طريق إسحاق بن أبي فروة، وإسحاق متروك الحديث وهو الذي يرويه عن نافع عن ابن عمر. طيب لما حفظ هذا الحديث وجاء لهذا الحديث الذي رواه إسحاق بن راهوية ما وجد إسحاق بن أبي فروة في الإسناد، يعني مثل ما قلت لكم المحقق يكون ذكي ما تمشي عليه الألعاب ويضع يعني الشكوك في كل شيء. أبو حاتم أيضا كذلك، قال إسحاق موجود إسحاق بن أبي فروة لكن أين ذهب؟ هنا بدأ يفتش، عرف بقرينة موجودة في الإسناد وهي بقية بن الوليد، أن وجود بقية قد يكون هو العامل الأساس في هذا الحديث. لكن المشكلة أن بقية بن الوليد قال حدثني أبو وهب الأسدي، هو معروف بالتدليس فصرح بالتحديث هنا. طيب ثم ماذا بعد ذلك؟ قال الآن بقية هذا يدلس أيضا تدليس الشيوخ ويدلس تدليس التسوية، فكل البلايا موجودة فيه تدليس الإسناد وتدليس التسوية وتدليس الشيوخ. فذهب أبو حاتم يقول أبو وهب الأسدي هذا من هو؟ أنا أريد أن أكتشف من أبو وهب الأسدي هذا. ذهب ينظر في تلاميذ إسحاق بن أبي فروة هل فيهم رجل له ابن يقال له وهب وهو ينتسب إلى بني أسد؟ افرض أنه ظفر بعدد، دعنا نقول 5، ذهب إلى شيوخ بقية هل فيهم من له ولد يقال له وهب وهو ينتسب إلى بني أسد؟ وجد عددا أيضا. طيب هل هؤلاء الذين من تلاميذ إسحاق بن أبي فروة هم كلهم شيوخ بقية؟ لا. طيب من الذي هو من شيوخ بقية؟ واحد ممن هو شيخ لبقية وتلميذ لإسحاق بن أبي فروة، من هو؟ عبيد الله بن عمرو الرقي. طيب هذا لا ليس مشهورا بالنسبة إلى بني أسد، وإن كان من القبيلة لكنه مشهور بالنسبة إلى البلدة وهي الرقة، وهي مدينة تقع بين الشام وبين العراق. ثم تكنيته بأبي وهب ليست مشهورة، وهب هذا من أصغر أبنائه. فبقية ذهب يفتش في سجل هذا الراوي، فما دام له ابن يقال له وهب يقول أنا ما كذبت، طيب لكن ليست هذه كنيته المشهور بها، قال لكن هو ابن أب لي وهب هذا. طيب ماشي، طيب لماذا تنسبه إلى البعيد هذا بني أسد الذين لم يشتهر بالنسبة إليهم؟ قال أنا ما كذبت، ونسبته إلى قبيلته يمكن أحسن من نسبته إلى بلده، لماذا لا ننسبه إلى قبيلته؟ لكن مقصده في حقيقة الأمر تخفية العيب، وهو إسقاط إسحاق بن أبي فروة. فبقية ذهب وأسقط إسحاق بن أبي فروة من الإسناد، وجعله من روايته عن أبي وهب الأسدي عن نافع. طيب لماذا يصنع هذا؟ لما قال حدثني عبيد الله بن عمرو الرقي عن نافع، لماذا يكنيه وينسبه بما لا يعرف به كي لا يعرف؟ ما السبب؟ لأنه لو سماه لقالوا هوينك، هذا الحديث ضعيف لأن الإسناد منقطع، فالرقي هذا ما سمع من نافع، فيه انقطاع. فهو حتى يعمي هذا الانقطاع جاء براوي لا يستطيع اكتشاف أنه لم يسمع من نافع، وعلى طريقة من يقبل المعاصرة ولا يتحقق من السماع يمكن يمشي هذا الحديث. فانظر كيف أن أبا حاتم الرازي كشف علة هذا الحديث التي جلس يحيى بن معين سنتين وهو يحاول يكشفها، هو يرى أن الحديث معلول، لكن ما هي علته؟ كشفها أبو حاتم الرازي. وفي الحديث يعني طول يمكن تراجعوا تخريجي له في العلل لابن أبي حاتم تعرفه حقيقة الأمر. فهؤلاء الأئمة عندهم طرق لكشف مثل هذه العلل بما نسميه الوسائل، منها جمع الطرق، معرفة أحوال الرواة. معرفة أحوال الرواة هذا باب واسع، يعرفون هل الراوي هذا ثقة أو ضعيف، يعرفون نسبه كاملا. شوف أنتم الآن السجلات المدنية، الدوائر الحكومية أليسوا يجعلون لكل واحد من المواطنين سجل كامل؟ أيضا المحدثين عندهم سجل كامل لكل راوي، يعرفون اسمه وابن من هو، جده، قبيلته، بلده، إذا كان انتقل لأكثر من بلد متى انتقل، الرحلات وين راح، رحل للبلد الفلاني والبلد الفلاني والبلد الفلاني، طيب متى رحل لهذا البلد، متى رحل لهذا البلد، متى رحل لهذا البلد، من سمع في هذا البلد، من سمع في هذا البلد، من سمع في هذا البلد، كيف سمع من هذا الشيخ، من الذي كان معه حاضر في ذلك المجلس. يعني البخاري رحمه الله لما كشف علة الحديث الذي وقعت علة فيه لقتيبة بن سعيد وهو شيخ البخاري إمام، وهو حديث معاذ رضي الله عنه في الجمع بين الظهر والعصر، حديث يعني الكلام فيه طويل جدا، لكن المهم يقول البخاري أنه سأل قتيبة يقول قلت مع من سمعت هذا الحديث، من كان معك في المجلس؟ قال معي خالد بن نجيح المدائني. قال البخاري وكان خالد هذا يدخل على الشيوخ، فعرف البخاري أنه أدخل هذا الحديث على قتيبة ابن سعيد. بعضهم شفتوا الحرامي كيف يستطيع يسل الشيء من جيبك وانت ما تشعر، يمكن بعضكم قد تعرض للسرقة أو اسألوا من تعرض للسرقة، عجائب في هذا. هؤلاء أيضا عندهم خفة يد في الإدخال على الشيوخ، ما يتنبه الشيخ لمثل هذا فيدخل عليه الحديث ويظن أنه من حديثه فيحدث به. علماء الحديث لهؤلاء بالمرصاد يكتشفون كل شيء، فهؤلاء أناس الله سبحانه وتعالى اختارهم لخدمة دينه. ترى لو لم نصدق بهذا معنى ذلك السنة عليها العفاء عليه السلام. يا أخوان المسألة ليست هينة، يعني أنت تستطيع أن تجابه هؤلاء الذين يطعنون في الإسلام، لاحظوا في الإسلام عموما بطعنهم في السنة، لأن لولا السنة ما عرف الإسلام. يعني خذوها مني صريحة، لا يمكن أن يطبق الإسلام من خلال القرآن، نكفر لو اكتفينا بالقرآن. الكلام هذا صعب كبير عليكم، لكني أعني ما أقول وأتحدى على هذا. نعم، من اقتصر على القرآن فإنه يكفر ونحى السنة.